بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الفرقة الثالثة قسم الحديث من كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن العقبات التي تواجه الداعية في الوسائل القولية، وفي هذه المحاضرة سنتناول نوع من أنواع الوسائل القولية، ألا وهو الدرس الديني. من المعلوم أن الوسائل الدعوية القولية متنوعة، حتى نؤكد التبليغ وحتى نثري المضمون الدعوي الذي نقدمه بأكثر من وسيلة فيحظى بالقبول والرضا لدى المدعو والمستمع. ومن أهم هذه الوسائل وسيلة الدرس الديني، والدرس الديني يحظى دائما وأبدا بمرونة لا توجد في غيره من الوسائل، وهو فرصة عظيمة للداعية لإكمال الخطاب الدعوي الذي لم يستطع أن يكمله في الخطبة، أو يستطيع أن يضيف معلومة جديدة لم يستطع أن يضيفها أثناء خطبته. تعريف الدرس الديني هو ما يقوم به علماء الدين في المساجد أو في غيرها من الأماكن بقصد التوعية والوعظ والإرشاد. طيب، موضوعات الدرس الديني. الدرس الديني من موضوعاته مثلا أن يتناول آية من كتاب الله عز وجل بالشرح والتفصيل والتوضيح، وكذلك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أي مسألة فقهية، وربما أيضا يكون موضوع الدرس الديني إجابة عن سؤال طارئ سأله أحد الحاضرين، أو تصحيح لموقف، أو لفت نظر لقضية معينة، أو يجعل موضوع الدرس قصة يشرحها ويبينها. فوائد الدرس الديني. للدرس الديني فوائد كثيرة جدا، لأن هناك فرصة للمتلقي أو المدعو أن يناقش أو أن يتحاور مع الداعية، ويكون بأسلوب متأنٍ واضح بين لا لبس فيه ولا غموض. فمن هذه الفوائد للدرس الديني، أولا ربط حياة الحاضرين بالمسجد والعيش في أجوائه، حيث نزول السكينة غشيان الرحمة وتنزل الملائكة والإحاطة بهؤلاء الجالسين في جنبات المسجد. وقد جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. ثانيا، فرصة للداعية أن يتمكن من خلال الدرس من التدرج مع المدعوين وتعليمهم أحكام الدين وآداب الشريعة حتى يصل بهؤلاء المدعوين إلى الاستقامة والسير على جادة الطريق. ثالثا، فرصة للداعية من خلال هذا الدرس أن يوطد علاقته مع الجميع وأن يتعرف وأن يقف على أحوالهم. إذا انتقلنا إلى أمر آخر، كيفية إعداد الدرس الديني. الدرس الديني كالخطبة تماما من جهة التقسيم والإعداد، وهو قسمان: قسم مرتجل وقسم معد. أما القسم المرتجل هو الدرس الذي يأتي عفو الخاطر بدون سابق معرفة ولا إنذار ولا إعداد، وإنما هو درس طارئ يفاجأ الداعية به من غير تنسيق، لا في الوقت ولا في المضمون. وهذا النوع لا يخضع لقواعد الإعداد، وإنما النوع الذي نعنيه ونريده هو الدرس المعد، وهو ما عرف الداعية وقته وحدد موضوعه ومضمونه، وكان هناك استعدادا نفسيا وذهنيا وعلميا قبل إلقائه. فلا بد ونحن نعد الدرس الديني أن نتبع هذه الخطوات، منها أولا تحديد الموضوع، أن يحدد النص سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرح هذا النص، وكذلك أن يحدد المسألة الفقهية التي سوف يتناولها، وكذلك أيضا أن يركز على إجابة السؤال المطروح أو أن يركز على الخطأ الذي يريد أن يصححه. هذا هو تحديد الموضوع. ثانيا، إطالة النظر والإكثار من التدبر والتأمل في الآيات والأحاديث حتى يستطيع من خلال هذا التأمل وهذا التدبر أن يستخرج الكوامن وأن يستنبط الدلالات والأفكار. ثالثا، البعد عن الاستطراد الذي دائما وأبدا يبعث في قلب المدعو على السآمة والملل، وينبغي عليه أن يكون بسيطا في الصياغة بحيث يفهمه الحاضرون، وأن يحدث الناس على قدر عقولهم وأفهامهم، وينبغي أيضا أن يبتعد عن الغلو وأن يلتزم الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، وكذلك أيضا أن يبتعد بعدا كليا عن إثارة الخلافات، وألا يجعل الداعي هذا الدرس فرصة للتحزب أو للتحيز أو النيل من الخاص أو من الجماعات. رابعا، عدم الإطالة في وقت الدرس، وكذلك عدم الإكثار والإفراط في عدد الدروس حتى لا ينصرف الناس عنهم، لأن النفس بطبيعتها ملولة وبطبيعتها أيضا نفورة. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان إذا حدث الناس حديثا طلب منه جلساؤه أن يكثر من هذا الحديث فكان يذكر الناس كل يوم خميس، فطلب منه رجل أن يحدثهم كل يوم، فقال إنما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار في الدروس حتى لا يمل الناس. وينبغي على الداعية في إعداد الدرس مراعاة ما يلي أيضا: أولا التركيز على وحدة الموضوع وربط هذا الموضوع بالواقع حتى لا يشتت ذهن المتلقي أو المدعو، وأن يبعده بعدا كليا عن التشويش. ثانيا لا بد أن يختار موضوعه اختيارا جيدا أو الاختيار الأمثل بما يهم واقع المسلمين، فلا يختار درسه من نسج خيالي، أو أن يتضمن درسه مصطلحات أهل الفن، مصطلحات أهل الفلسفة مثلا والمنطق. ثالثا الالتزام بقواعد الإعداد الجيد، ومن هذه القواعد حفظ المادة العلمية حفظا جيدا بما تتضمنه هذه المادة العلمية من آيات وأحاديث وفوائد وحكم وما شاكل ذلك. أيضا ثانيا كتابة المحاور الرئيسية والخطوط العامة لهذا الدرس في ورقة صغيرة إن لم تسعفه الذاكرة أو خشية النسيان أو الخجل، فيستطيع أن ينظر إليها وقت الحاجة، وإن كان ينبغي عليه أن يعتمد على ذاكرته. ثالثا من الأفضل أن يكون هذا الدرس مما له علاقة بمن يدعوهم كالحالة الاجتماعية السيئة أو الوسط الطلابي أو الوسط المهني مثلا. رابعا من الأفضل اختيار الآيات والأحاديث الواضحة والمباشرة التي لا تحتمل التأويل، وخصوصا في باب الترغيب والترهيب، في مثل قوله تعالى مثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكذلك من الأحاديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التائب: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلا، إلى آخر هذا الحديث. أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل ممن كان قبلكم: رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رهب، إلى هذا الحديث. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضح فيه: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نكتفي بهذا القدر، وسوف نتحدث في المحاضرة القادمة عن قواعد أداء الدرس الديني هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، استكمالا لما سبق من محاضرة الدرس الديني لطلاب الفرقة الثالثة قسم الحديث من كلية الدراسات الإسلامية بنين، وقفنا عند قواعد أداء الدرس الديني. من الأحسن والأحرى والأفضل أن يلتزم الداعية بقواعد الإعداد، ومنها في الدرس، ومنها ألا يسرع في حديثه ولكنه يتأنى ويتريث ويتمهل، وألا يرفع صوته ارتفاعا مبالغا فيه، لأن رفع الصوت إنما هو من خصائص خطبة الجمعة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهل في كلامه وأن يعيد كلامه ثلاثا حتى يفهمه الناس. ثانيا، ألا يكسر أو يسرف في استعمال الشواهد والأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما يستخدم ما يوفي الغرض والمطلوب. ثالثا، المبادرة إلى التطبيق والعمل، لأن من أفضل وسائل التأثير على المدعوين والمتلقين وحملهم على العمل مطابقة العمل للقول. أما إذا كان هناك انفصال بين القول والعمل، هذا ربما يكون آفة كثير من الدعاء في هذه الأيام، نجد أن هذا الأمر تكئة وعذر للمدعو ألا يستجيب للداعية. وقد جاء في الحديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع أهل النار ويقولون له: أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وقد قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت شنيعا. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهل يستقيم العود وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ لا. خصائص الدرس الديني: الدرس الديني يتميز بخصائص وميزات وسمات، منها بأن الدرس دائما وأبدا أشق وأصعب من غيره من فنون القول، لأن هناك تفصيلات والوقوف على الجزئيات الفرعية. ثانيا، الدرس شديد التأثير في المستمع، لأن المستمع لا يأتي لسماع الدرس إلا طوعا، ولا يقبل عليه إلا رغبة، وهذه ظاهرة ملموسة. ثالثا، الدرس يحضره عدد قليل من الناس، لأن رواد الدروس قلة قليلة مقابل العدد الذي يحضر خطبة الجمعة. رابعا، الدرس فرصة طيبة للتعارف وبناء علاقات طيبة بين الداعية والمدعوين. هذا كان بعض خصائص الدرس الديني ومميزات الدرس الديني عن بقية أنواع الكلام. أهداف الدرس: للدرس هدفان واضحان رئيسيان، هما أولا تحسين الوعي من خلال التعليم والإرشاد والتقويم وتصويب الأخطاء ووضع الأمور في نصابها الصحيح كما جاءت في الشريعة. الهدف الثاني تجويد الأخلاق، وذلك من خلال الحث على حسن الأخلاق ونبذ رذائل الأخلاق وذميمها. ويكفي بأن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. أبرز الفروق بين الدرس والخطبة، هناك فروق بين خطبة الجمعة وبين الدرس. من هذه الفروق، أولا الدرس أوسع وأشمل من الخطبة من جهة الموضوع والخوض في التفاصيل والجزئيات، ومن جهة الجمهور، لأن جمهور الخطبة ربما يأتي طوعا أو كرها، بينما جمهور الدرس لا يأتي إلا طواعية ورغبة. ثانيا، الدرس مجاله أوسع، يتيح للمستمع حرية السؤال والمناقشة والحوار، بينما لا تتيح الخطبة للمستمع شيئا من ذلك. ثالثا، هدف الدرس هو التعليم، بينما هدف الخطبة الإثارة. الهدف الأبرز في الدرس التعليم، بينما الهدف الأبرز في خطبة الجمعة إثارة العواطف ودغدغة المشاعر. رابعا، يتخلل الدرس ما لا يتخلل الخطبة، كالضحك وإلقاء النكات مثلا حتى لا يمل الناس، بينما الخطبة قائمة على الموعظة المؤثرة. خامسا، الدرس يأتي في معظمه من غير موعد، بينما الخطبة له موعد محدد وهو يوم الجمعة، وكذلك في وقت أذان الظهر. سادسا، الدرس يركز على التفاصيل والجزئيات، بينما الخطبة تركز على القضايا العامة فقط لا غير، بينما التفصيلات والجزئيات تترك للدرس. سابعا، أثناء الدرس يستطيع الداعية أن يقيس فهم المدعو من خلال الحوار والسؤال والجواب والرأي والرأي الآخر. طرق النهوض بالدرس حتى يؤدي الدرس مهمته الدعوية والإرشادية على أكمل وجه، لا بد من اتباع هذه الطرق حتى ننهض بالدرس وحتى يزدهر الدرس. منها مثلا، أولا اتباع خطة إعداد الدرس كما قلنا سابقا. ثانيا، تفعيل الشراكة بين الداعية والمدعو عن طريق العصف الذهني والحوار والسؤال والجواب. ثالثا، الصبر والحلم على غلظة المدعو أو عدم استيعابه أو عدم اقتناعه أو عناده، لا بد أن يتحمله الداعية وأن يصبر عليه. رابعا، أن يستخدم الذكاء الدعوي وألا ينساق الداعية في الدرس في كلام لا يفيد أو يضيع وقته. خامسا، التجهز والاستعداد قدر الإمكان للأسئلة المحتملة والطارئة، لأن ربما يكون قد أعد درسه في موضوع ما ويفاجأ بأسئلة طارئة في موضوعات أخرى، ولذلك لابد أن يكون المدرس موسوعيا. نماذج من الدروس الدينية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن عمر كان جالسا بين أصحابه وألقى هذا الدرس معتمدا على شحذ الهمم وعلى لفت الأنظار وعلى التنبيه وعلى إلقاء السؤال حتى يتهيأ المستمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل مسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وهناك شبه بين النخلة وبين المسلم في كثير من الأمور. كذلك من نماذج من الدروس هذا الفتى الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للزنا، فقال له صلى الله عليه وسلم أدن مني، وأراد القوم أن يزجروا. وإذا أردنا أن نحلل هذا الدرس نتأمل فيها رحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الشاب الذي يريد المعصية، كذلك نتعلم كيف حكم أو تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في عواطفه وعقله في تعامله مع هذا المخطئ، وهذا درس عظيم جدا للدعاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنهج العاطفي مع هذا الشاب الذي يريد الزنا عندما وضع يده على صدره ودعا له. كذلك أيضا نلاحظ في هذا الدرس استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لأسلوب الإقناع، أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لصلاح هذا الشاب، فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وهذا درس بليغ للدعاة لا بد أن يسير على منواله. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.